إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذا الباب من كتاب التوحيد، حيث بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: باب ما جاء في حماية النبي، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. فقال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله بها. قال: رواه النسائي بسند جيد. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت ذلكم الباب في إشارة إلى حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. وهذا الحديث يذكره أنس رضي الله تعالى عنه عن أناس أتوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كما خرجه المؤلف رحمه الله تعالى رواه النسائي، وهو كذلكم رواه الترمذي وابن ماجه، وحسنه جماعة من أهل العلم كتحسين وتصحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهكذا صاحب النهج السديد. في هذا الحديث أن أناسا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادروه بهذا الخطاب وهذا النداء، فقالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا. هم فعلوا هذا من باب التحلي بالأدب اللائق برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلمون إزاء رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم لا ينادوه باسمه المجرد. هذا ليس من الأدب، وعلى هذا أمرهم الله جل وعلا كما في قوله سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على تفسير هذه الآية على أحد القولين: لا تجعلوا دعاء الرسول، أي لا تجعلوا نداء الرسول كنداء بعضكم مع بعض. فإن الناس فيما بينهم يتنادون بالأسماء: يا محمد، يا خالد، يا سالم، يا صالح، هذا فيما بيننا، لكن في خطاب الناس مع رسول الله لا يكون هذا. لا يجوز أن يخاطب نبينا كمخاطبة بعضنا بعضا: يا محمد مجرد، لا يجوز. هذا من الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به المسلم في خطابه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طيب، فهؤلاء من هذا الباب أتوا بأسماء وألقاب أضفوها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لكي يصلوا إلى هذا المقام، فقالوا: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، هذا من باب الإجلال والإعظام الذي رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحقه. فماذا قال لهم نبينا عليه الصلاة والسلام؟ فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. قال المفسرون في قول نبينا قولوا بقولكم، أي ما كنتم تعرفوه عني الذي ما مضى عليه العمل في مناداتي في خطاباتي، هذا الذي سيروا عليه قولوا بقولكم الذي اعتدتم عليه. أما هذه الألفاظ المزيدة التي جاءت لا داعي لها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يستهوينكم الشيطان. الاستهواء هو الإمالة إلى الباطل وإلى التيه، كما في قوله تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض. استهوته أي استمالته إلى التيه والباطل. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الألفاظ الذي جئتم بها لا تفعلوها معي، لا تفعلوها معي، وإنما حسبكم ما كنتم عليه، ما كنتم تقولونه في حقي فهذا الذي أرتضيه منكم، ما زاد عن ذلك فلا. لماذا؟ لهذه العلة: لا يستهوينكم الشيطان. خشي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يفتح المجال لهؤلاء، فإذ بالباب سينفتح ولن يغلق ولن ينغلق، بأن الناس يزيدوا في العبارات والإطناب والمديح مما يخرجهم عن حد الاعتدال، كما ابتلين به في هذه الأزمان حين أتاح الناس لأنفسهم أنهم لهم أن يذكروا رسول الله بما شاءوا من الألقاب، حصل ما يسمى عندنا الآن بالغلو والزيادة القبيحة، حتى رفعوا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى منزلة لا يستحقها رسول الله عليه الصلاة والسلام من منازل الألوهية والربوبية. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد، اسمي والذي سماه به أهله محمد، هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أنا محمد عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، هذا هو اللقب وهذا هو الوصف الذي يحبه نبينا صلى الله عليه وسلم أن يوصف به. فقال: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله بها، هذه منزلتي وهذا هو مقامي عند الناس والذي جعلني الله عليها. وبهذا نعلم فائدة إخواني في الله أن منازل الخلق إنما هي تعود إلى منظار الشرع، منازل الناس تقويم العباد لا يعود من خلال منظورنا، فإن منظور الناس قاصر يعود إلى الملذات، يعود إلى بعض المعايير المغلوطة، فتجد أن من الناس من يرفع من لا حق والرفع في المنزلة، وبالمقابل أن من الناس من يخفض أقواما حقهم الرفع. ولهذا كان ينبغي في تقويم الناس وتقويم الرجال والأعيان والأشخاص والأحوال أن يعود إلى الشرع. فنبينا أخبر أن منزلته التي هو عليها من الذي أنزله إياها؟ هو الله، فوق منزلتي التي أنزلني الله بها، هذه منزلته. فالله عز وجل أعطى للناس منازل، فكان ينبغي لخلق الله أن يتعرفوا على منازل الناس من خلال شرع الله. فالمصلي مصلي، المصلي، الصائم، الصابر، المحسن، التقي، صاحب الأعمال، صاحب الجود والكرم، صاحب السخاء والبذل، هؤلاء لهم منزلة، لماذا لهم منزلة؟ بغض النظر عن أنسابهم وأحسابهم، لا تنظر إلى أنظار الناس، انظر إلى منظار الشرع. الشرع زكى هؤلاء فنحن نزكيهم. بالمقابل لا تأتي إلى من كان دون هذا، لا تأتي إلى تارك صلاة، تارك زكاة، إلى عاهر، إلى داعر، إلى فاجر، إلى ماجن، إلى مبطل، إلى مبتدع، إلى رجل ملحد في الدين، إلى رجل عاق لوالديه، قاطع لأرحامه، ثم أنت بعد ذلك ترفع من منزلته بحجة أن له منصب، له مال، له جاه. لا، ليس هذا المقياس والمعيار يا عبد الله في تقويم الأنام، وإنما المنازل التي نعطيها للناس على منظار الشرع. فمن عظمه الله عظمناه، ومن جعل الله له الدون فله الدون كائنا من كان. وهذه القاعدة ذكرها لنا نبينا، ها هو فوق منزلتي التي أنزلني الله بها. فكل إنسان يقدر بمنزلته، ومنازل الناس تعود إلى الشرع والدين. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أنا محمد عبد الله ورسوله، إشارة إلى هذا الوصف، هو الذي أراد نبينا الجماعة هؤلاء أن يأتوا بهذا القول. قولوا بقولكم، ما هو قولكم؟ عبد الله ورسوله، يكفيني هذا منكم، يكفيني هذا منكم. وكيف لا يكفي هذا المقام؟ ولفظ ومقام العبودية والرسالة من أعظم المقامات التي أعطيت لرسول الله بنص القرآن. انظر يا عبد الله إلى مقام العبودية، كم وصف الله جل وعلا نبيه بأنه عبد لله عز وجل في أشرف المقامات. عند إنزال الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى، في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، على عبدنا. في إنزال القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فتجد أن في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، تجد أن أشرف المقامات من مقامات الدين ربنا يصف نبينا بالعبودية. دل على ماذا؟ على أن هذا من أعظم الأوصاف التي ينالها الناس، وخاصة نبينا عليه الصلاة والسلام، أن يكون عبدا لله لا لسواه. وكذلك مقام الرسالة، انظر يا عبد الله إلى الآيات الكثيرة التي يصف فيها ربنا نبيه بمقام الرسالة. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله والرسول، كهذه الآية لا تجعلوا دعاء الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه، آيات كثيرة. فتجد أن من أعظم الأوصاف التي يحبها نبينا أن يسمعها من الناس له أن يقال هو عبد الله ورسوله. ولهذا جاءت المناسبات الكثيرة التي فيها إن ذكر نبينا ذكرت معه العبودية والرسالة، كما في التشهد في غيره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. بقي ما هو المغزى من الجمع بين هذين الوصفين العبودية والرسالة؟ قال العلماء المغزى عظيم، ولما تكون في من التربية لأهل الإسلام. فلما تقول بأن محمد بن عبد الله هو عبد الله ورسوله، فهو عبد فلا يعبد، ورسول فلا يكذب، فهو عبد من عباد الله، فهو لا يخرج عن نطاق البشرية، فلا يستحق شيء من الألوهية ولا من الربوبية، فلا يعبد، فلا يعبد كحال من يعبده، يعبده. حتى سمعت من بعض الناس من يقول أنا أعبد الله وأعبد محمدا، قيلت هذا أنا أعبد الله وأعبد محمدا، لا، محمد ما يعبد، هو بشر، فهو عبد خلق من خلق الله، فهو يعبد ولا يعبد عليه الصلاة والسلام. ناهيك عما نجده من كثير من الناس من صرفوا له الطاعات والعبادات، من الاستنجاد والاستغاثة والاستمداد، ومن يعتقد فيه الضر والنفع، وأن الجنة بيده يعطيها من شاء، وأن النار بيده يمنعها عمن يشاء. أهذا يقال في رسول الله؟ لا، هو بشر، هو عبد من عباد الله، وبالمقابل هو رسول. ليس أن معنى العبودية أن لا تكون له منزلة، لا، له منزلة عند الله بأن الله جعله فيه حقه الرسالة، بل هو من أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، فيطاع وينصاع لأمره، وتقابل أوامره بالامتثال لا بالإعراض ولا بالتمرد ولا بالتطاول ولا بالازدراء ولا بالاستهزاء، حاشا وكلا. فجمع نبينا في هذين الوصفين من أعظم المقامات، وهذا الذي أشار إليه القرآن في قول ربنا عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا هو السر، بشر مثلكم، آكل أشرب أحتاج إلى ما يحتاجه البشر، يعتريني ما يعتري البشر من المرض من الفناء، لا يعلم الغيب، بشر. بالمقابل يوحى إلي، رفع الله مقامه بالوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالشاهد أن في هذا الحديث من فوائد هذا الباب فيه ما فيه من النهي عن الغلو في الإطراء. فليس النهي في باب الغلو يكون في الأعمال، بل كذلك في الأقوال، في المديح والإطناب والإعجاب. ولو أنك يا عبد الله تحب إنسانا وتعزه معزة، لكن هذا لا يخولك بأنك تطلق العنان للسان بقول ما تشاء من الأقوال والألفاظ، لا، التزم الحد كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك بيان كذلكم على أن الإطراء والمزيد في الإعجاب مدخل من مداخل الشيطان، ولا يستهوينكم الشيطان. وكم استطاع الشيطان من هذا الباب أن يدخل الكثير من الناس إلى بوابة الغلو، بأن يعطي المجال، في هذا رسول الله تكلم، عبر عن محبتك، عبر، فيأتي من يعبر، ويأتي من يأتي بالألفاظ والألقاب والمديح، وما درى أن هذا من استدراج الشيطان. فالشيطان قد يفتح لك باب تظنه من أبواب الخير، لكن ما بعد هذا الخير شر ووبال والعياذ بالله. وفي هذا الحديث كذلك بيان على أن الإنسان إذا ابتلي بمن يمدحه بهذا المدح الزائد وجب عليه أن يبين له الصواب. فنبينا لما سمع هذا الكلام يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال يا أيها الناس بين، كفوا عن هذا وقولوا عبد الله ورسوله. فإذا علمت يا عبد الله أن أحدا من الناس بالغ في مدحك وزاد في إطرائك، حينها بين له أن هذا من الغلط، حتى لا تقع فتنة، لا تقع فتنة بين أحد الطرفين، لا فتنة في المخاطب فيصيبك العجب والزهو والإعظام، ولا يصيب المتكلم ما يصيبه من الخضوع والخنوع والذل والهوان، لا. وللأسف تجد من في هذه الأزمان من لربما من يركن إلى مثل هذا المديح، من إذا سمع أن أناسا مدحوه وأعجبوا به لربما ينشرح صدره، هذا ليس من السنة النبوية يا عبد الله. وللأسف أن يصل هذا المقام ببعض من ينتسب للعلم، فلربما تلقى على رأسه الأشعار والأبيات الذي يمدح فيه ليل نهار صباح مساء، وهو يقول هل من مزيد هل من مزيد. ما هذه التربية يا عبد الله؟ تأمل في حال نبيك عليه الصلاة والسلام، مع أن ما قيل فيه حق، هو خيرنا وهو ابن خيرنا، ومعنى ابن خيرنا أي من حيث النسب والقبيلة والعشيرة، وأن وهو سيدنا. وقد أشرنا في الدرس السابق إلى جواز لفظ السيادة على رسول الله بما صحت به الأخبار والآثار، ومع ذلك ألغى نبينا هذا الباب. لماذا؟ خشية أن الناس يسترسلوا فيما هو أعظم من ذلكم وأفحش. فشاهد إخواني في الله أن هذا الحديث فيه من هذه الفوائد العظيمة، وكله المراد من ذلك أن النبي حمى جناب التوحيد، وذلك بإغلاق باب الإطراء لما يكون من مساوئه من الإعجاب، ومن ثم بعد ذلك ما يكون من الغلو بصاحبه. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.